بدل السبب عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تشغيل العقل زائد تشغيل القلب زائد تشغيل الجوارح. بعدين قلنا لابد من تركيب جهاز الضبط المسمى بتقوى الله. قلنا بشكل سريع ان اشغل عقلي اني انا احط جهاز التقوى على وين؟ على المعلومات المرسلة والمعلومات المستقبلة. ونفس الشيء القلب عبارة عن اي معلومات؟ هنقولها بدل المعلومات مشاعر، المشاعر المرسلة والمشاعر المستقبلة. امس كان عند الاسئلة اللي جاتني امس من المدرسات انه شلون احط جهاز على العقل وعلى القلب؟ موضوع صعب. طيب الموضوع سهل بسيط، كان اللبس بين الحلال والحرام وبين تقوى الله. كل بساطة لما اقرر قرار احطه بغربال او اعرضه على الوحدة الدستورية، الكتاب والسنة وعقلي وقلبي يشغلون مع بعض، وطلعت قرار سليم. هل القرار السليم انا اضمن يكون يظل نظيف وصافي مثل لما طلع عندي؟ انتبهوا مع بعض، هو يطلع من العقل، طلع قرار او طلع مشاعر، طلعتهم انا، طلعتهم نظاف تمام تمام. انا عندي مشكلة اني انا انسانة، عندي عوائق داخلية، عندي هوى، عندي نفس أمارة بسوء، عندي شيطان، عندي برا صديق سوء، عندي دنيا مذمومة. المجموعة الأعداء ممكن تتكالب علي مع بعض، أو واحد فيهم، أو يجتمعون اثنين ثلاثة، المهم يحاولون فيني. هم افشلوا، انتبهوا، أعدائي افشلوا في أن يطلعون القرار غير سليم. عرفت وين؟ افشلوا طلع قرار سليم، بيحاولون وين؟ بالتنفيذ. رب العالمين رحمني فأعطاني شيء اسمه تقوى الله، علشان أنا لما أجي أطلع هالمعلومات من عقلي أو المشاعر من قلبي أحط شيء اسمه جهاز التقوى. ولذلك الله عز وجل في الحديث القدسي يقول كنت بصره الذي يبصر به، ها، ويده التي يبطش بها. لاحظت شلون؟ أنا الله بين عيني، أنا عيني ما تشوف إلا اللي الله يبيه، عقلي ما يقرر ما يرسل معلومات اللي الله يحبه. يمكن الأسئلة اللي جاتني أمس في الليل فايدتها وين استفدت للأمانة، يعني يمكن سميتها اعصاري كنت هذا، لكن مفيده جدا. ان لما انا احط جهاز التقوى لازم اعرف ان جهاز التقوى احتاج له في مراحل اخرى بعد الوحده الدستوريه. واضح الموضوع؟ فانا شوفوا جمال الدين، جمال الدين يقول لي انت روح شوف الكتاب والسنه وشوف التعاليم. التعاليم هذه القرار هذا طالع من التعاليم نفسها ولا لا؟ طالع من التعاليم. طب تعال نفذ. التنفيذ لا، في رياء، اقلها رياء، أقلها غمزة، لمزة، النية تغيرت، المعلومة طلعت 70% و 30% منها ما فيها نقاوة. لما يجي جهاز الضبط ينظف لي. ساعات إحنا حتى إحنا في حياتنا نلاقي تجينا فكرة ونقول كلمة نحس لا غلط، نضبطها، نرجع رأسا نعدلها. من اللي يعدلها هني؟ تقوى، ها؟ نعدل. شوفوا أنتوا لاحظوا نفسكم، لأن إحنا في الآخر إحنا بشر، إحنا مو ملائكة، عندنا داخل عملية جهاد داخلي، واحتاج إلى ليفة، احتاج إلى سفنجة فيها ماء وصابون، ويوميا لحظيا لحظيا لازم أفرك عقلي وأفرك قلبي يوميا، لأن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم، والنفس الأمارة ما أقدر أطردها، والهوى يعشق أن يغزو عقلي، يعني موضوع خطير. فأحتاج دائما إلى جهاز تقوى، جهاز ضبط. فلذلك الله عز وجل يتكلم عن المتقين، ولذلك كانت الموعظة لمن؟ القرآن. الله سمى القرآن موعظة لمن؟ من اللي يستفيد فيه؟ التقي. ليش يستفيد التقي؟ لأنه نقي، التقي نقي. فما يكون عندي نقاء في فكري وبقلبي لما أقرأ راح أفهم، لأن هذا نقاء كامل 100%. فحسب نقائي أنا أقدر أستفيد منه. استوعبين شلون؟ كل ما ارتفع عندي النقاء، كل ما ارتفعت عندي المستوى، كل ما قدرت استفاد من كتاب الله أكثر. إذن أنا الحين عرفنا الحين موضوع تقوى الله شلون؟ إرسال واستقبال معلومات ومشاعر، جهاز تقوى ينحط علشان بعد ما طلعت العاطفة الزينة وما طلعت القرار الزين أضبط. أحتاج لي جهاز الضبط. تقوى غربال لما تدخل الشائبة، الشائبة ما خلته شرعي أو جزء منه مو شرعي، هو طلع شرعي من هني زين، لما دخل شوية رياء هذا مو شرعي. الغربال التقوى شي يسوي؟ يبعد الشوائب. ما الشوائب هي عبارة عن معاصي، بعد عن الشرعية، قد تكون 10% 20% 20% ساعات تقلبها يصير مو شرعي خالص. هذا يروح الرياء، يعجبه واحد مثلاً، واحد طالع نية لله وسوى راح عطى الدرس وعطى المحاضرة والناس صفقت له إلى آخره وطالع لله. بعد شوية واحد هو قاعد بمفرده قال والله شاء الله صراحه نسيبه شطوره انت صراحه، قدراتك غير عاديه. ما قلت الله انعم علي، دخل العجب من غير ما اتكلم واحبط العمل. العجب مرض قلبي، ايش معنى عجب؟ ان لا ارجع النعمه للمنعم، لي انا رجعتها، فدخل العجب. فيقول ابن تيميه: بعض الناس ينفقون ويعلنون النفقه تقبل منهم، وبعض الناس ينفقون ويسرون النفقه ولا تقبل منهم. شوفوا ليش؟ لان دخل العجب، قال بشطارتي انا انفقت. مو بشطارتي انا، منو؟ الله اللي تفضل علي ورزقني المال وسهل لي الطاعه وقدر لي الطاعه، ولا شيء مني، كله من الله، من هو له. فرق ها؟ اول شيء كيف اصنع قرار، وبعدين كيف انفذ. كيف انفذ قرار؟ اول شيء اسويه بدل السبب. فقلنا بدل السبب لازم اراعي فيه ثلاث اشياء. شن راعي فيه؟ قدرات الذاتيه، المعطيات الداخليه والخارجيه، وتقوى الله. فقلنا بذل السبب عباره عن ماذا؟ لما انت بتبذل سبب في اي شيء في الدنيا، شغل عقلك، شغل قلبك، شغل جوارحك، باي سبب في الدنيا اكثر من هالثلاث اشياء تسويهم؟ ما عندك غيرهم. السبب احنا نقول لابد للسبب ان يكون متقنا، صح؟ شلون نسوي الاتقان؟ الاتقان ما تقدر تسويه من غير شيء اسمه جهاز الضبط اللي هو التقوى الله. فقلنا تقوى الله عبارة عن إرسال معلومات خارجية وداخلية، لازم جهاز التقوى يكون موجود. ما تبعث معلومة إلا فيها تقوى، وما تأخذ معلومة من الغير إلا فيها تقوى. أحد يتكلم عن لغو، عن حرام، واحد خاض بالحرام، خاض من مجرد خوض وما عمل، أنت ما تسمع له. فبالتالي سويت أنت جهاز تقوى، حطيته ما يدخل العقلك ولا يطلع إلا اللي ينفعك. نفس الشيء قلبك، العواطف، ما تطلع عواطف ولا تدخل عواطف إلا تنفعك. احنا الحين بالجوارح، السؤال اللي كان عند المدرستين امس، شلون احط جهاز التقوى؟ كان عندهم الخلط وين بين الوحده الدستوريه وبين التقوى. وصراحه يعني انا اعجبت بالخلط هذا، اعجبت، تعبوني شويه ومزعجين، ولكن كان خلط دليل انهم قاعد يفكرون. لما يطلع قرار من وحده دستوريه الله يرضى عنه حبيته، طبعا اللي تحبها هاي درجه اعلى، انك انت تنفذ اللي الله يقوله وقلبك يحبه، هذه الدرجات العليا. ساعات احنا ننفذ اشياء وقلوبنا ما تحبها، لكن اتقان السبب لما يكون عقلي وقلبي اثنينهم تابعين للكتاب والسنه. انا لما طلعت قرار او عاطفه نقيه 100%، انا عشان انفذها راح تخترب، ان عندي اعداء. احتاج جهاز تقوى احطه على عقلي وقلبي وجوارحي. الجهاز التقوى هذا يغرب لي الداخل والطالع، الداخل والطالع، لان انا مو ملاك، لان كل بني ادم خطاء، ومو بس هذا، طبيعتي خطاء، عندي اعداء الدنيا في داخلي في خارجي، فاحتاج الى جهاز التقوى. ولذلك الله عز وجل قال: موعظة لمن؟ للمتقين. من يستفيد من كتاب الله اكثر شيء؟ من اكثر ناس يستفيدون من الكتاب؟ الاتقياء. ليش؟ لانهم انقياء. فالانسان كل ما كان نظيف وتقرب من الله كان قدرته على استيعاب مفاهيم القران. الله شو يقول جل وعلا؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. كل ما كنت نقية كل ما الله علمني. وأولى العلم كتاب الله، موعظة للمتقين، ماشي؟ فإذا جهاز التقوى مهم جدا. لو أنا ضبطت، علمت الأولاد، لو أنتم في الصفوف علمتوهم، ركب جهاز التقوى. جهاز التقوى جهاز تنقية، فلتر، سموه فلتر، سموه جهاز ضبط، حطه وين جهاز التقوى؟ على عقلي يفلتر، الداخل طالع يفلتره، على قلبي الداخل طالع يفلتره. مستوعبين شلون ممكن شباب الأمة يكون؟ لو أنا علمته من الصغر، ولد عمره 6 سنين، 7 سنين، 8 سنين، 9 سنين، 10 سنين، ولد بنت، أحطه ركب جهاز التقوى على عقلك. لا تطلع معلومة إلا هي تقوى الله، لا تدخل معلومة إلا تقوى الله، لا تطلع مشاعر إلا تقوى الله، لا تدخل قلبك شيء الله ما يحبه. مشكلة المرء مع من أحب، يعني حديث خطير. لازم قلبي ما يحب إلا اللي الله يحبه، لأن بعدين حتى لو كان عندي أعمال عالية، شوفوا وين خطورة الحديث هذا؟ إنه لو الواحد حب أحد أحسن منه هذا ذكي. ليش ذكي؟ لأن أعمالي ما توصل أعماله، بس حبي يرفع أعمالي لأعماله، فصير أنا وياه. شوفوا المرء مع من أحب، ومن أحسن واحد. شوفوا هالنقطة، والله لو وصلتوا هالنقطة الأولاد المسلمين يا بختكم، أنا أغبطكم، ما أدري شو أسوي فيكم. تصوروا من أحسن واحد في الدنيا تتوقعون أعماله؟ من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أحسن واحد في العالم، متفق عليه. فأنا لما أحب الرسول أحبه وأطيعه، والمرء مع من أحب. الله، أنتم مستوعبين الجائزة اللي الله بيعطيني إياها؟ الأعمال التعبانة، لو أنا حبيت الرسول حب حقيقي، يعني استشعار غير طبيعي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب كذي، كان يعمل هكذا وكان يقول هذا، وانا احبه واحنا نحبه ونصلي عليه وهكذا كان الله الله. كل العواطف وين راحت؟ حب حقيقي لمن؟ لأحسن إنسان في الدنيا، لأحسن واحد أعماله عند الله عالية. فالمرء مع من أحب رحمة لي، رحمة يمكن يصير رقمة. بس أنت لو خليتوا الشباب والأطفال والصغار، إحنا خلنا نستشعر. الله، أنا إيش كثر أقول الحديث هذا اليوم، أقوله بطريقة أنا أستشعره بطريقة ثانية. صوروا أنا لو حبيت الرسول صلى الله عليه وسلم أكون وياه، ماذا أريد أكثر من ذلك؟ شو يقول الشاعر؟ إن المحبة لمن يحب مطيعه. أي أحد تحبينه اطيعينه وتقلدينه، مو الحب اللي خليك معاه تحشرين. المرء الرسول قال خلصنا، عمل الرسول خلصنا، هذا الحب الحقيقي. إن المحب لمن يحب مطيعه، المرء على دين خليله. أنا خليلي منه؟ منه حبيبي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف الحديث الثاني، ها، الحب الحقيقي هو اتباع. ما ممكن أحبه وما أتبعه، ما ممكن. شوفونا إحنا لما ناخذ آراء أحد، الحب حب الحب مفتاح العقول، انتبهوا، الحب مفتاح العقل. تحبين أحد تسمعينه. فدايما حسن التوقع، لما أنت تتكلم مع الطالب، لما تتكلم أنت مع أحد، أنت ممتاز، أنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنك تحبه لازم تزيد حبه. مو بس كلمة هذه، في أي كلمة أنت تقولها، أنت ما تقول للولد أي كلمة سلبية. حتى لما أنت تقول له مثلا ولد عندك مفروض هو ينظف مكانه، ما يطلع الصف إلى الطاولة تكون نظيفة، ما أقول له أنت مهمل أو أنت ما سمعت الكلام. شو أقول له؟ أقول له أنا متوقع أنك دائما أنت تسمع كلامي، أنت دائما نظامي، أنت ممتاز، أنت دائما ترضيني. شوف الكلمات، ها، أنا متوقع منك ذلك، أنا عارفك. رح أرجع عيد مرة ثانية قصتي مع الدواء، أنا أكثر من مرة قلتها، بس ترى هذه تمشي دائما مع كل أحد في الدنيا. حسن التوقع. أنا كان عمري يمكن 3-4 سنين صغيرك في المراحل الأولى من عمري، وأنا ما أحب الدواء، شيئين كنت ما أحبهم، لا الدواء المر ولا الإبرة، وأنا صغيرة كان عندي هالشيئين كثير. فأمي عطتني الدواء وقررت أنا أني ما أبلعه. انتبهوا أن الأطفال الصغار إذا قرروا ما يسوون شيء أنتم ما تقدرون تغصبونهم. فأنا أخذت الدواء وخليتها في هذا. صديقة أمي ذكية جدا، أكبر منها بكثير، فهي عملت نفسها أنها ما تكلمني، تكلم أمي. قالت لها أنا متأكدة أنه سيبة بلعت الدواء لأنها شاطرة. فش قلت أنا أذكر مشاعري للآن، ش قلت؟ قلت الله، إذا أنا ما بلعت الدواء هي تشوفني مو شاطرة؟ خلاص هي شنعتتني شاطرة، ماذا أريد أن أمسك في أي كنية في أي ميزة؟ شاطرة، فلازم أبلع الدواء عشان أصير شاطرة. وين حسن التوقع؟ إني شاطرة. لو قالت نسيبة عنيدة ما تسمع الكلام وما تشرب الدواء، أنا عنيدة خلاص ما راح أشرب الدواء. فهذا المثال مشاعري وأنا طفلة ما نسيته، شاطرة مباشرة. أنا قلت حق نفسي، قلت حق نفسي خل أبلعها بسرعة عشان أظل شاطرة. بعد ما سمعت الكلمة مباشرة غيرت قراري. شوفوا تغيير قرار، قرار لن أبلع الدواء، لن أبلع الدواء، خليته في مدة ما أعرف 10 دقائق، ما أعرف، بس أنا مقررة ما أبلعه. بعد كلمتها رأساً بلعته. تغيير قرار. نفس الشيء الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الكرارون، انتبه، ها، فرارون أبداً، بل الكرارون. أنت تزرع وأنت تحصد اللي تزرعه، لا يمكن أنت تحصد إلا ما زرعته. ماذا يقول الله عز وجل؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يا جماعة الآية هذه يعني أنا ودي نحطها مكان كبير بعقولنا وبقلوبنا. من زرع حصد. في كل شيء، في هذا قانون رباني كوني من أول ما خلق آدم إلى يوم القيامة، من زرع حصد. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. اللي تزرع بالولد تاخذه. أنت شاطر شتحصد؟ شطارة. أنت كسلان شتحصد؟ كسلان. أنت صادق تحصد صدق، أنت مو صادق تحصد مو صدق. هاي نتكلم على موضوع التقوى في تشغيل الجوارح. حين مو كلمة، مو مشاعر، الله، تنفيذ، سلوك، عين ترى. الله أكبر. ترى الجوارح نتعلم منها، ولذلك في سنن في الأعمال موضوع الجوارح. وأنتوا بالصف أو أنتوا في بيوتكم أو أنتوا مع أزواجكم أو أنتوا مع أصدقائكم، في كل مكان لازم الإنسان ويتحرك، لازم جهاز التقوى يشتغل. ليش؟ لأن ساعات إحنا نتحرك وما نتكلم، فبالتالي جهاز التقوى لازم يشتغل على كل حركة، على كل همسة، على كل طرفة عين، على كل نظرة. الله، ممكن واحد فيكم ينظر للطالب بهالشكل وهو ما يقصد أو ما في تقوى، يدمر طفل. أنت نظرت له بكبر أو باستهزاء أو باحتقار أو بتصغير عقل أو أنت ضيق الأفق أو أنت ما تفهم أو أنت غبي، وشرط تقول أنا ما قلت له. فشوفوا تقوى الله بالتنفيذ مو سهلة، معناها أنا إيديني إيش راح يكون عليهم؟ جهاز تقوى. أقدامي جهاز تقوى، حركة أكتافي لازم يكون عليهم، ممكن واحد يكون قاعد واحد يكون محاضر موجود، محاضر موجود مهم، فهو يتكلم يسوي إيش معناته؟ أنت أنا أشوف كلامك، وين التقوى؟ وين حق الكبير؟ ليش أنت أصلا تأتي تخرب على الموجودين المحاضرة؟ وين التقوى؟ مقصود إن إحنا لا مو نفس اللوامة، لازم تلوم أنت في كل شيء. يعني قاعد أتكلم على جهاز التقوى كغربال يغربل لك حركاتك. النفس اللوامة لازم تلوم نفسك عشان تتقدم، تلوم نفسك فتتقي أكثر. أنا ما أتكلم عن نفس اللوامة، أنا قاعد أتكلم على جهاز التقوى في حركاتك. نفس اللوامة أنت خلاص قاعد تلوم نفسك وقاعد تتقدم وأخذت قرار، بس أنت بتنفذ الحين. ساعات أنت حركاتك إذا هي مو مدروسة وما فيها تقوى بهذا ممكن تسوي شيء غلط. في فرق بين أمسك أنا الولد حط إيدي عليه أقول له والله صراحة من غير ما أتكلم، بس أطالع عيوني وحركاتي تقول إنه والله أنا أحمد الله إن الله رزقني ولد مثلك، أو ممكن أوقف أقول له شوف شلون ها نظرة تدمر العين، العين بالذات وحركة الجسم. العين ترى خطرة بالذات، العين أكثر ما تفضحنا في اتصالنا العين. ساعات الإنسان يكون كلامه منمق لو كان غير صادق تطلع من عينه، إذا لازم أحط جهاز على التقوى على عيني. مو سهل حتى ولو كانت أنا مشاعري لذلك الإنسان ذلك، لازم أنا نزل عيني عشان لا أبعث نظرات تدمر الإنسان. نفرض أنا مثلا إنسان أنا أعتبره سيء، ما أحترمه وما يعجبني رأيه، أنا حرة برأيي ما دام في الداخل وما أذيته هذا شيء خاص فيني. الداخل أخذ له العذر، عندي مشكلة ثانية في الداخل أروح له أحط له محامي، عندي مشكلة ثانية بس أنا عندي عين الحين بتطلع المعلومات. لو طلعت المعلومات خليت عيني تقول له أنا ما أحترمك، أنت إنسان سيء جدا، يا ريت تموت وأخلص منك. عيني ما هي الجوارح، هي عبارة عن معلومات، الجوارح نفذت المعلومات بجوارح تنفيذ. مثلا لما أقول لك لما أقول أمسك أحد أنا وأقول له لا بأس في شرب السجائر، أنا أرسلت معلومة، معلومة غلط ماشي، أنا أرسلتها خطأ. في هل هذا نفس لما تدخلين تشوفيني أنا أشرب سيجارة؟ الحديث القدسي العين ما تشوف إلا الصح وما تطلع إلا الصح، ما تشوف. أنا ما أروح عند الحرام وأقول أنا دع الخلق للخالق، لا ما أروح أنا وكر الحرام. شوف شباب تشوفونهم يروحون يقول إحنا بنروح نشوف حرام، أنت رحت للحرام، أنت استقبلت حرام، راح أماكن حرام، استقبل حرام، فتح جريدة حرام، راح للسايت معين شاف حرام، هذا خلى عينه تستقبل حرام. لما يرسل تحقير الأحد هو أرسل حرام. ونفس الشيء الأذن ما تسمع ما تدخل شيء إلا حلال ينفعني. نفس الشيء جارحة اللسان، طبعا جارحة اللسان أسهل واحدة لأنها تلطلط، عرفت شلون تتحرك كثير ما تتعب. يعني كل واحد عنده مهارة ترى في استخدام الجوارح. بعض الناس عندهم يعني عيونهم تفضحهم بالحب وبالكراهية، بعض الناس عندهم قدرة غير طبيعية على تصنيع الكلمات، بعض الناس عندهم قدرة غير طبيعية في الإيماءات، بعض الناس عندهم مهارة بكل هذا. تشوفون الناس ما تختلف، بعض الناس لسانهم ما يعرف يتكلم بس عيونهم تقول أحبكم أو أكرهكم. فإذا إيش كثر مهم أنا عندي أحط جهاز التقوى على عملية الجوارح. أنا لما أعرف أهمية هذا الجهاز وربحيته لي رح أركبه. هو أول شيء تعريف وأهمية، تعريف وأهمية. التعريف الأول إيش معنى التقوى؟ الله إن الله يراني في السر والعلن، مراقبة الله لي، الله فوق يشوفني، من علم الأطفال الصغار الله فوق يشوفني، هاي معنى التقوى. الله الله يراقبني، مراقبة الرب جل وعلا في السر والعلن. أنت عقلك هو اللي بيسوي من فوق، لما قراراتك كلها تكون سليمة شوفها شرعيتها وتطلعها، أنت الحين بتنفذها، فتقوى الله موجودة حتى وأنت تفكر تقوى الله موجودة. هذا لا يعني إني أنا ترى جهاز التقوى بس برا، انتبهوا جهاز التقوى بكل مكان، بهمساتي بأفكاري بأنفاسي بقلبي، بس إحنا بنركبة على عقلي. يعني هو بيطلع قرار صحيح بس يمكن الفكرة تتغير، يمكن فيها يدخل فيها شائبة وهي بعقلي قبل لا تطلع، تبدي صح بعدين تنقلب. فجهاز التقوى محتاجت له كل جزئية فيني. أول شيء قلنا التعريف قبل الأهمية، التعريف إن مراقبة الرب جل وعلا لي. ثاني شيء أهمية الجهاز، لازم أعرف إن من غير تقوى أنا بخطر، من غير تقوى أنا في محب الريح، من غير تقوى أنا سأنهب من أعدائي. فيصل لو أنت عندك مصنع 100 مليون دينار، هاي اللي قلنا في هذا 100 مليون دينار ممكن تحطه من غير حارس؟ غباء، رأس مالك تعبت فيه. نفس الشيء رأس مالك عقلك وقلبك وجوارحك تحتاج إلى ماذا؟ إلى حارس. أحتاج إلى حارس يحرسني، يخلي العقل دائما يفكر صح والقلب دائما يحب صح والتصرفات دائما أحتاج إن الله يشوفني. إيش معنى جهاز تقوى؟ أستشعر الله شايفني، أفا عدلي نسيب عقلك، الله يشوفني نسيب عدلي مشاعرك، الله يشوفني أعدل سلوكياتي مشاعري، الله قاعد يراقبني. والأعلى من ذلك أني أنا أراقب الله. فلما يكون الشيء من داخلك دائما أقوى من اللي فوق، التقوى يا اما تحسين الله قاعد يشوفك او انت قاعد تشوفين الله كانك تراه، تعبده كانك تراه. الاحسان، ويقول ابن رجب هذه الدرجه اعلى، انك انت اللي تشوف الله، انت اللي تراقب الله، انت اللي قاعد تشتغل. دائما المراقبه الداخليه والجد الداخلي اعلى واقوى. الكويتي يقول حط الله حط انت الله بين عيونك، انت اللي حط، مو مراقبه خارجيه، انت حط الله بين عيونك. جرحه العين وجرحه العقل وكل جبين وشي فوق، يعني لما انت تعرف ان انت تحتاج الحارس سعره 200 300 دينار او 500 دينار او 1000 دينار او حراس جهاز حراسه، راح تحطه ولا لا؟ نفس الشيء موضوع التقوى، لما تعرف اهميته لاجهزتك راح تحطه. فانت لما تعرف ان انت لا عملك راح يقبل ولا انفاسك راح تقبل ولا افكارك راح تقبل اذا فيها شوائب شركيات، فيها شوائب غلط، فانت تحطه ولا لا؟ فانت متى تشترين الجمعيه؟ انت تقول مو جهاز اشترين الجمعيه، اقول لك متى تشترين الجمعيه؟ اقول لك لما تعرف اهميته لك، لما هو لما تعرف ان هالجهاز يزيد لك منافع ومن غيره انت ما تقدر تعيش. انت راح تنهب، عقلك ينهب وقلبك ينهب وجوارحك وزمنك ينهب وعقيدتك تنهب، تحطه ولا ما تحطه؟ طبعا لابد وسائل زياره التقوى، وانه يكون الجهاز قوي ويكون عنده قدره عاليه من الجوده وعنده تقوى. الناس تختلف من انسان لانسان، عرفت شلون؟ كل واحد جهاز تقوى، هذا ضعيف، هذا بعشر درانير، هذا شاري بعشر مليون، كل واحد جهاز التقوى على مستوى هو ايش كثر انفق. انا قاعد اقول لك عقلك راح يقول لك صلي، لانك انت الصلاه هذه عمود الدين، وقبل الصلاه يقول لك وحد وزكي، واحد اثنين ثلاث اربعه كله سويته. جهاز التقوى يحرص ان كل اللي تسويه هذا نظيف، جوده عاليه من الانتاج. فانت صاحب مصنع دافع 100 مليون دينار، لازم تحط لك مراقب جوده يشوف منتجاتك. حطيت لك 100 مليون دينار والمهندسين اللي عندك تعبانين وطلعوا لك منتجات غير مقبوله في السوق ولا حد بيشتريها، ايش سويت انت؟ ما سويت شيء. تحتاج انت الى مراقب جوده، هاي اسمها تقوى الله. تقوى الله انك انت تراقب الله، تحس الله يراقبك. بس لما نقول للطفل ان الله سميع بصير، ربي قريب مجيب، علم الطفل، هاي شغلك، هاي شغلك انت تعلمه انه قريب مجيب، سميع بصير، عليم بذات الصدور. فانت شلون تقول له ان الله يشوفني؟ هذا سهل. الرسول صلى الله عليه وسلم في سجوده غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، كان ليسجد يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. ابو بكر الصديق رضي الله عنه يقول لو انا رجلي القدم اليمين في الجنه ما اضمن دخول الجنه لما اشوف قدمي الشمال في الجنه، وهو مبشر هو ثاني اثنين، وهو لو وزنت الامه الاسلاميه ايمانها ليوم القيامه وإيمانه رجحت كفة إيمان أبو بكر، هذا ما يأمن. فأنا بأمن، يعني هذه أشياء مسلمات لازم نسويها، ما في أحد يضمن تقواه.